Book 2 26 26 في الطبيعة Në natyrë Në natyrë أترى ذلك البرش؟ A e shikon kullën? A e shikon kullën? أترى ذلك الجبل؟ A e shikon malin? A e shikon malin? أترى تلك القرية؟ A e shikon fshatin? A e shikon fshatin? أترى ذلك النهر؟ A e shikon lumin? A e shikon lumin? أترى ذلك الجسر؟ A e shikon urën? A e shikon urën? أترى تلك البحيرة؟ A e shikon liqenin? A e shikon liqenin? يعجبني ذلك العصفور. زوقو أتيه ما بلشان. زوقو أتيه ما بلشان. تعجبني تلك الشجرة. بيما أتيه ما بلشان. بيما أتيه ما بلشان. تعجبني هذه الصخرة. غوري أتيه ما بلشان. غوري أتيه ما بلشان. يعجبني ذلك المنتزه. باركو أتيه ما بلشان. باركو أتيه ما بلشان. تعجبني تلك الحديقة. كوبشتي أتيه ما بلشان. كوبشتي أتيه ما بلشان. تعجبني هذه الزهرة. لوليا كتو ما بلشان. لوليا كتو ما بلشان. أنا أرى أن هذا جميلا. مدوكت إي بوكور. مدوكت إي بوكور. أنا أرى أن هذا ممتعا. مدوكت إنترسانت. مدوكت إنترسانت. أنا أرى أن هذا رائعا. مدوكت إي مريكولوشم. مدوكت إي مريكولوشم. أنا أرى أن هذا قبيحا. مدوكت إي شمتوار. مدوكت إي شمتوار. أنا أجد أن هذا مملا. مدوكت إي مرزيتشم. مدوكت إي مرزيتشم. أنا أرى أن هذا فظيعا. مدوكت إي فريكشم. مدوكت إي فريكشم.